بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق في شرح كتاب شذور الذهب لشيخنا ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. يقول: ثم قلت: التاسع أي من المنصوبات المستثنى بليس وبلا يكون أو بما خلا وبما عدا مطلقا وبإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب وتقدم المستثنى. صلى على الحبيب. هذا الكلام سيشرحه الشيخ تفصيلا، فيقول: وأقول التاسع من المنصوبات المستثنى، وإنما يجب نصبه في خمس مسائل. إحداها أن تكون الأداة أداة الاستثناء ليس، قاموا ليس زيدا. هيا نعرب المثال: قام فعل ماض والجماعة فعل، ليس ده فعل ناسخ من أخوات كان، لكن هنا يفيد الاستثناء، لا يفيد النفي، يفيد الاستثناء. ليس زيدا، المفروض زيدا تعرف مفعول به، عفوا خبر لليس، أي نسمه وهو في نفس الوقت مستثنى، لكن يجب نصبه لأنه خبر لليس. خبر إيه؟ أي نسمه ليس يا مولانا؟ أعتقد يمكن هنا اسمع كده، قال: قلت مستتر فيهما، اللي هو يعني في ليس ولا يكون، يعني وجوبا، وهو عاد على البعض المفهوم من الكل السابق، كأنه قيل ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا. فإذا قلت قاموا لا يكونوا زيدا، قاموا ليس زيدا، فزيدا خبر لليس وخبر للا يكون، خلاص، وهو في نفس الوقت مستثنى يجب نصبه. أين اسم ليس واسم لا يكون؟ قال: ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من الكل. ولذلك عندما قال شيخنا ابن مالك في ألفيته: ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر، فذكر أن الضمير يستتر وجوبا في أربعة مواضع. أمر الواحد مثل اذهب، المضارع المبدوء بالهمزة زي مثلا أذهبوا، المضارع المبدوء بالنون نذهبوا، التاء زي تذهبوا، لكن في ضمائر مستترة لم يذكرها في الخلاصة الألفية، منها هذا. فعندما تقول قام القم ليس زيدا، أين خبر، أين اسمه ليس؟ ضمير مستتر تقدره يعود على البعض المفهوم من الكل، لأنك عندما قلت قام القوم يعني قام كل القوم، استثنيت بعضهم، كأنك قلت ليس بعضهم زيدا، واضح؟ أو لا يكون بعضهم زيدا، واضح يا شيخنا؟ صح؟ واضح يا مولانا؟ وفي الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء. يعني قلنا هنا ليست فعل ناس، ليست فعل يفيد النفي، زي لست عليهم بمسيطر، ليس زيد عالما، دي ليس فعل ناسخ يفيد النفي، لكن في المثال أو في الحديث أداة سبب بمنزلة إلا. يعني عندما تقول قاموا ليس زيدا، كأنك قلت قاموا إلا زيدا، صح يا شيخنا؟ أظن واضح المثال، واضح يا مولانا؟ آمين. فليس هنا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس يعني إلا السنة، ما تاكلوش السن، صح؟ ولا الأظافر ما تاكلوهاش، صح يا شيخنا؟ يبقى ده مستثنى. الثانية أن تكون ذات الاستثناء لا يكون، وقلنا قاموا لا يكون زيدا، طبعا عرفنا أن لا يكون هنا بمنزلة إلا في المعنى، فعندما تقول قاموا لا يكون زيدا كأنك قلت قاموا إلا زيدا، يبقى اللفظ يختلف عن المعنى، ماشي يا شيخنا؟ والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما. يعني لماذا وجب النصب في هذين المثال؟ لأنه خبر ليس وخبر لا يكون، وطبعا خبر يكون أو ليس طبعا لابد أن يكون منصوب، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإن قلت فأين اسمهما، قلت مستتر فيهما وجوبا وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق، وأعتقد وضحناه. ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي فإن كانت البنات، وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم وهم شاملون للذكور والإناث، لأن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يشمل الذكر والأنثى يعني. ده هو يشرح جزئية المفهوم البعض من الكل. أيوة، فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم، ثم قيل فإن كنا وكذلك هنا. أيوة. طيب الثالثة أن تكون الأداة ما خلا، كقولك جاء القوم ما خلا زيدا. نعرف المثال يا مولانا، جاء فعل ماض والقوم فاعل مرفوع علامة رفع ضم، ما ده مصدرية تؤول مع الفعل ايه بمصدر، بس نلاحظ ان خلا فعل جامد، يبقى نؤول مصدر من معناها ليس من لفظها. اذا ما المصدر لا تدخل الا على فعل، فعندما تتقدم خلا وعدا ما، يبقى ما المستثنى لابد ان يكون منصوبا على انه مفعول للفعل. اقول مثلا قام القوم ما خلا زيدا، ولا تقل ما خلا زيد، يعني لا تعرب هنا خلا حرف جر لتقدم ماء المصدريه. فهمت يا شيخنا؟ وقول لبيد ابن ربيع العامري الصحابي رضي الله عنه وارضاه الا كل شيء ما خلا الله باطل، يبقى الا اداه استفتاح، كل مبتدا شيء مضاف اليه، ما مصدريه حرف مصدر يعني، وخلا فعل ماضي جامد، الله منصوب على التعظيم اللي هو المستثنى يعني. خلاص يا شيخنا؟ اي بس تأدبا ما نقولش مفعول به، تأدبا يعني. خلاص واضح يا شيخنا؟ ما تأوله من فعل يكون متصرف، يعني مثلا حضر القوم ما خلا زيدا، يعني لا يكون زيدا، يعني أوله من فعل يقبل التصريف يعني، يعني بمعناه وليس بلفظه. الرابعة أن تكون الأداة ما عدا، جاء القوم ما عدا زيدا، هو نفس ما خلا هو نفس ما عدا، نفس الكلام يا مولانا. تمل الندام ما عداني، فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع. ما عداني اليد في موضع نصب بدليل حقن الوقاية قبله، يعني الواو الياء هنا ليست في محل جر، لأن ممكن تعتبر عدا حرف جر، ما عدا وخلا إذا لم تسبق بما يجوز فيها إنها حرف جر أو فعل، تقول حضر القوم خلا زيد أو خلا زيدا، فإذا نصبت يبقى فعل، وإذا جريت يبقى حرف، يعني تتردد بين الحرفية والفعلية، لكن إذا سبقت بما يبقى قولا واحدا فعل. خلاص يا شيخنا؟ قال تمل الندامة ما عداني، يبقى لا هنا في محل نصب مفعول به، واضح يا مولانا؟ آمين. وحكى الجرمي والربعي، ولو الربعي والأخفش الجر بعدما خلوا ما عدا وهو شاذ، فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة، لأنه هو شاذ لأنه طالما تقدم في ما لا تدخل إلا على الأفعال، ما المصدرية دي، يعني يقول مثلا أعجبني ما صنعت، صح؟ طيب يعني أعجبني صنيعك. فإن قلت لما وجب عند الجمهور النصب بعد ما خلوا ما عدا، وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان، صح يا شيخنا؟ قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخل عليهما مصدرية، وما لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، وضحتنا. وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية، وذلك شذوذ، فإن المعهود في زيرة ما حرف الجر ألا يكون قبل الجر والمجرور بل بينهما، يعني شوف عما قليل، يعني بين الجر والمجرور، عن قليل زيرة ما بين الجر والمجرور ولا تكون قبلهما. شوف الرد الشيخ، يبقى ما تذاب بين الجار والمجرور وليس قبلهما، هذا سبب الشذوذ. اسمع كده، فبما نقضهم أصاف بمنقضهم فبنقضهم ميثاقهم. طبعا مما خطيئاتهم أصلا من خطيئاتهم، يبذلت ما بين الجار والإيه والمجرور. واضح يا شيخنا؟ وقولي مطلقا راجع المسائل الأربع، سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبه النفي. طبعا شبه النفي يقصد إيه شيخنا؟ الاستفهام والنهي. ماشي يا مولانا؟ الخامسة أن تكون الأداة إلا وذلك في مسألتين. الأداة إلا وذلك في يعني المستثنى يجب نصب بعد إلا في مسألتين، أن يكون بعد كلام تام موجب. مراد بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا. اسمع، جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب يبقى المستثنى منه موجود. ولاحظ أن الكلام تام موجب، تام يعني المستثنى منه موجود، موجب يعني ليس منفي، فهنا يجب النص. فشربوا منه إلا قليلا فسجد ما يكون ما أجمعون إلا إبليس. صح يا شيخنا؟ الثاني أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه. لما الكميت يمدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة، أصلا ما لي شيعة إلا آل أحمد، يبقى ما حرف نفي لي جار ومجرور خبر مقدم، شيعة مبتدأ مؤخر، إلا آل أحمد. صح ولا؟ يبقى آل ده مستثنى منصوب، آل مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور بالفتحة يبع الكسر اللي ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. صح يا شيخنا؟ هنا يا مولانا قدم المستثنى على المستثنى منه. فإذا قلت جاء الطلاب إلا زيدا، تقول جاء إلا زيدا الطلاب، يبقى هنا وجب النص. يبقى إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النص. إذن يجب النص بعد إلا في مسألتين، أن يكون الكلام تاما موجبا أو يتقدم المستثنى على المستثنى منه. واضح يا شيخنا؟ وإن ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستثنى. صح يا شيخنا؟ يعني ولما انتهيت إلى هنا، إلى هنا يعني إيه؟ إلى هو بيتكلم عن منصوبات، فليس كل مستثنى منصوب، معنى عندنا المستثنى بعد غير وسوى يجب جره. حضرة مثلا ما حضر يعني حضرة طلاب غير زيد أو سوى زيد. صح يا شيخنا؟ فهو لما أنهى الكلام عن المستثنى المنصوب قال استطرد، يعني يريد من باب إتمام الفائدة أن يذكر بقية الاستثناء. فقال استطردت في بقية أنواع المستثنى، وإن كان بعض ذلك ليس من منصوبات البتة بس من قبيل إتمام الفائدة يعني، وبعضهم متردد بين باب المنصوبات وغيرها اللي احنا يجوز نصب ويجوز جره. فذكرت أن الكلام إذا كان غير إجاب وهو النفي والنهي والاستفهام، فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل إلا. إيه المثال ده يا شيخنا؟ الكلام اللي فات واضح؟ نعم. طيب لما أقول يا مولانا، لما أقول ما حضر إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، نلاحظ أن ما حضر المستثنى منه ليس موجودا، فده يسمى عندنا يعني ناقص منفي، ناقص لعدم وجود المستثنى منه، منفي عن سبق بلف نفي. فهنا ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الكلام، وده يسمى عند النحاة لاستثناء المفرغ، لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعده. خلاص؟ فالمثال الأول يعرف فاعل، والثاني يعرف مفعول، والثالث اسم مجرور. واضح يا شيخنا؟ يقول فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل إلا، أصبحت أداة حصر فقط، يعني ليست أداة استثناء، وإنما يكون العمل لما قبلها، لما قبله اللي هو الفعل، يعني زيد مرفوع بالفعل وزيدا منصوب بالفعل وبزيد أنا مجرور بالباء. خلاص يا شيخنا؟ أيوة. ومن ثم ومن هنا سموه استثناء مفرغا لأن ما قبلها قد تفرغ العمل فيما بعدها ولم يشغل عنه شيء. تقول ما قام إلا زيد فترفع زيدا على الفاعلية، وما رأيت إلا زيدا فتنصبه على المفعولية، وما مرت إلا بزيد فتخفضه بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا. يعني ممكن نحذف إلا، أقول ما حضر زيد، صح يا شيخنا؟ طبعا بس لما جبنا إلى فادة الحصر، يعني ما لم يقول ما حضر زيد نفيت عنه الحضور، لكن ما حضر إلا زيد يعني أيوة أثبته وحصرت الحضور فيه يعني. وإن كان المستثنى منه مذكورا فإما أن يكون الاستثناء متصل وهو أن يكون داخلا في جنس المستثنى أو منقطع، يعني ليس داخل في جنس المستثنى منه، صح يا شيخنا؟ فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما وهو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدل بعض من كل، صح يا شيخنا؟ والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد. صلى على رسول الله. لما قلنا يا أولادي أهو ما حضر الطلاب، ما حضر الطلاب، أقول إلا زيد على إنها بدل بعض من الطلاب، وده الأصل أو ده يعني ده الوجه الأفضل. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل إلا قليلا، قال القارئ الوحيد القارئ بالنصب أعتقد اللي هو الشامدي أو ابن عامر يعني، لكن كل قراء. ولذلك السيبوي علق على النص قال وهو عربي جيد. خلاص كده واضح يا شيخنا؟ اسمع كده، قرأت السبعة إلا ابن عامر برفع قليل على أنه بدل، شوف ما فعلوه إلا قليل منهم، على أنه بدل من الواو في فعلوه، كأنه قليل، كأنه قيل ما فعلاه إلا قليل منهم، وقرأ ابن عامر وحده إلا قليل بالنص. طب إيه اللي يشبه النفي؟ النهي. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على أنها بدل، بدل بعض من كل، لأن أحد لفظ عام، صح ولا لا؟ قرأ بالرفع والنص. ومثال في الاستفهام ومن يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أجمعت السبعة على الرفع، على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط، في ومن يقنط، صح؟ ومن يقنط يعني هو يعود إلى من، ثم قال إلى الضالون، خلاص ده بدل من إيه؟ من الضمير يعني. قال ولو قرأ الضالين بالنصب على الاستثناء لم يمتنع، ولكن القراءة سنة متبعة. يبقى عرفنا يا سيدنا الآن أن المستثنى منه إذا كان موجودا وكان وسبق الكلام بنفي أو شبه النفي اللي هو الاستفهام والنهي، فالمستثنى يجوز فيه وجهان، الرفع على أنه بدل بعض من كل، وهو إيه الأرجح، شرط أن يكون متصلا. متصل يعني إيه متصل؟ يعني المستثنى من جنس المستثنى منه. وإن كان منقطعا فالحجازيون يجبون نصبه، وهي اللغة العليا، خلاص اللغة إيه العليا. يا سلام. ولذلك أجمعت السبعة على النصب. طبعا لما يقول أجمعت السبعة معناه يعني ما شاء الله من القراء، صح ولا لا؟ أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، صح؟ طب شوف ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هل الظن علم؟ يبقى الظن ليس من جنس العلم، ده المنقطع، صح؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، صح يا شيخنا؟ وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء، خلاص؟ ولو أبدل مما قبله لقرئ إلا اتباع إلا ابتغاء، لأن كل منهما في موضع رفع، إما أنه فاعل بالجر ومجرور المعتمد على النفي، أو إما أنه مبتدأ تقدم خبره. والتميميون يجوزون الإبدال ويختارون النصب. طيب نشرح الكلام ده يا شيخنا إن شاء الله. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أين المستثنى هنا يا مولانا؟ اتباع، اتباع الظن، هل الظن من جنس العلم؟ يبقى هنا المستثنى منقطع عن المستثنى منه، يعني ليس من جنس المستثنى منه، فالحجازون يجبون النصب، خلاص؟ طيب، وقوله تعالى وما لأحد من نعمة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لم يقل إلا ابتغاء. طيب ولو أبدل مما قبله لقرئ برفع إلا ابتغاء وإلا اتباع، صح ولا؟ لكن ما أبدلش، يعني القراءة بالنص، صح يا شيخنا؟ طيب، والتميمين يجوزون الإبدال ويختارون النص، يعني هم يوافقون الحجازيين في النص أفضل، لكن الحجازي يقول يجب النص. هو بس الفرق بينهم إن بنو تميم يجيزون، ها يجوزون إيه شيخنا؟ لا يجوزون الرفع لكن يختارون النص. فمثلا على سبيل المثال يعني يمكن أن أقول حضر القوم إلا حمارا، وإلا حمار، هم يقول إلا حمار يجوز، لكن يختارون النص على أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. قال الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، ده على لغة من؟ على لغة التميم، على أنه بدل يعني. فأبدل اليعافير والعيس من أنيس وليس من جنسه، صح يا شيخنا؟ وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما لأنهما ملازمان للإضافة لما بعده، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزم الخفض. اسمع، جاء الطلاب غير زيد سوى زيد، فدائما المستثنى الواقع بعد غير وسوى مجوب الإضافة. طبعا هو ليس داخل معنى في المنصوبات، إنما ذكره استطرادا يعني. وأن المستثنى بخلا وعدا وحاش يجوز في الخفض والنصب، فالخفض على أن يقدرن حروف جر، فإذا قلت جاء الطلاب خلا زيد يبقى أصبحت خلا حرف جر، عدا زيد حاش زيد حرف جر، لو قلت خلا زيدا أصبحت فعل، فإذا نصبت ما بعدها كانت فعلا، وإذا جررت يبقى كان حرف جر. خلاص يا شيخنا؟ والنصب على أن يقدرن أفعالا استتر فاعلهن، والمستثنى مفعول، هذا هو الصحيح. يعني إذا خلا وعدا وحاشا، طبعا إذا لم تتقدم ما أصبحت تتردد بين الفعلية والحرفية. ولم يجوز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب، ماشي مولانا؟ يعني إذا هو أجاز في خلا النصب، نصب ما بعدها والجر، لكن قال عدا لا، عدا لا يجوز إلا نصب فقط. بس يقول حضر الطلاب عدا زيدا ولا يقول عدا زيد، خلاص، لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، ده رأيه أن عدا لا تكون إلا فعلا، بعكس خلا يمكن أن تكون حرف أو فعل. ولا في المستثنى بحاشا غير الجر، يعني لا يجوز أن يقول، لا يجوز عنده أن أقول حضر الطلاب حاشا زيدا، لابد أن يقول حاشا زيد. يبقى بالنسبة لعدا وجوب النصب لأنها لا يراه إلا فعلا، وحاشا لا يراه إلا حرفا، صح يا شيخنا؟ نقف عند هذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.